الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا درس 98 بعد 200، وهو السادس في تبوك. الآن يذكر ابن واقد ما نزل من القرآن في غزوة تبوك. نزلت سبحان الله العظيم سورة التوبة، النبي صلى الله عليه وسلم قادم في رمضان سنة 9، وأرسل أبا بكر الصديق ليقيم الحج بعد ذلك بشهرين، فنزلت سورة التوبة كاملة في بعد قدومه من تبوك، وفيها تفاصيل كل شيء. فأما صدر سورة التوبة فإما أنه نزل معها مباشرة وهو الأظهر، وأنه نزل بعدها بيسير، لأن صدر براءة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم به علي رضي الله تعالى عنه مع الصديق ليقرأه على الناس، وصدر سورة براءة إلى قول الله عز وجل: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، آخره آية النسي. وفيه الثناء على المجاهدين والمهاجرين، ثناء عاطر، وفيه الذين يفضلون الأنداد الثمانية على الجهاد في سبيل الله: قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم، الآية. وفيه ذكر أيضا حنين، لكن فيه معاهدتين مهمة للغاية: معاهدة الإسلام الظاهر، أن نقبل من العرب الإسلام الظاهر، أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، حسابهم مع الله حتى لو لم يؤمنوا من الباطل، فإن لم يفعلوا فالسيف، والعهود كلها تنبذ إليه، ومن كان له عهد إلى مدة محددة ولم يخيس بالعهد ولم ينقض تتم له المدة. وأما بقية الناس لهم سياحة 4 أشهر، تبدأ من 10 ذي الحجة يوم النحر، وتنتهي في 10 ربيع الآخر. هذا بالنسبة للمعاهدة الأولى، إذن خلاص الناس كلهم لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف. والمعاهدة الثانية مع أهل الجزية، أنه يقبل منهم أن يبقوا على دينهم الأول اليهودية والنصرانية بشرط أن يدفعوا الجزية. هذه كل المعاهدتين أتت في صدر سورة براءة، وهذه إن شاء الله سنذكرها في الدرس اللي يعني الحدث اللي بعد تبوك، وهو حجة الصديق رضي الله عنه بعد تبوك بشهرين. لكن ما يخص تبوك بدأ من قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد وجهد من الناس، وحين طابت الثمار واشتهيت الظلال فبطأ الناس اثاقلتم إلى الأرض، فكشفت براءة عنهم ما كان مستورا، وأبدت أضغانهم وضعفهم ونفاق من نافق منهم. سبحان الله العظيم. ثم قال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، إلا تخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذبكم عذابا أليما في الآخرة، ويستبدل قوما غيركم في الدنيا ولا تضره شيئا. قيل: يا رسول الله، من هؤلاء القوم؟ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. قال: وكان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا إلى البدو يفقهون قومهم، فقال المنافقون: قد بقي ناس من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في البوادي، وقالوا: هلك أصحاب البدو. فقال الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. إذن إلا تنفروا، أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب ما كان لهم أن يتخلفوا عن رسول الله. قال: ونزل فيهم: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم. ثم قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله، يعني يا من نافق من الأوس والخزرج، إلا تنصروه فقد نصره الله، إذا أخرجه الذين كفروا مشرك قريش ثاني اثنين النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر الصديق، إذ هما في الغار في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه الطمأنينة، وأيده بجنود لم تروها الملائكة، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا. يقول: جعل ما جاءت به قريش من الآلهة باطلا، وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من التوحيد والإسلام هو الظاهر العالي. ثم قال تعالى: انفروا خفافا وثقالا، أي نشاطا وغير نشاط، وشبابا وكهولا، خفافا وثقالا، وكان المقداد رجل كبير الجسد ثقيل، فقال لم أر الله عذرني في مغازي الشام، فإن الله يقول انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم أنفسكم في سبيل الله، أنفقوا أموالكم في غزوكم وجاهدوا في سبيل الله قاتلوا. ثم قال لو كان عرضا قريبا أي غنيمة قريبة مثل خيبر، وسفرا قاصدا أي قريبا لاتبعوك. ولذلك تقدم في سورة الفتح أنهم كلهم يريدون الخروج معه إلى خيبر، إذا خرجتم إلى مغانم لتأخذوا ذرونا اتبعكم. قال تعالى لاتبعوك عن المنافقين، ولكن بعدت عليهم الشقة، سفر تبوك 20 ليلة، وسيحلفون بالله لو استطعنا أخرجنا معكم، يعني المنافقين لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك جعلوا يعتذرون بالعسرة وبالمرض. قال تعالى يهلكون أنفسهم، يعني في الآخرة بهذا الكذب، والله يعلم إنهم لكاذبون، أي أنهم أقوياء أصحاء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأذن لهم ويقبل عذرهم، فقال الله عفى الله عنك لما أذنت لهم، حتى يتبين لك، أي حتى تختبرهم وتبلوهم بالسفر وتعلم الصادق من الكاذب، يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، تعلم من له قوة ممن لا قوة له، استأذنك رجال لهم قوة. ثم قال الله لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. وصف المؤمنين الذين أنفقوا أموالهم في تلك الغزوة وكانت تسمى غزوة العسرة، وصفهم بالمتقين والصادقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، يتردد في شكه وفي مرضه وفي ريبه، ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. لذلك الإنسان يخاف على نفسه إذا فتح له باب خير حج أو هجرة أو جهاد أو علم ثم ثبط عنه، فيخاف الله أن يكون الله كرها بعاثه. أي والله، ولذلك بادر كن مع الصادقين دائما، كل من فتح باب كن أول واحد مثل الصديق، تسلم من النفاق سبحان الله، ثم تتعود نفسك على المبادرة والمسارعة كما قال موسى وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت إليك ربي لترضى. قال فثبطهم، يقول كانوا أقوياء في أبدانهم وأموالهم، ولكن الله عز وجل كره خروجهم فخذلهم وكلهم إلى أنفسهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين، اقعدوا مع النساء والضعفة، اجلسوا لا خير فيكم، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. ابن أبي وابن نبتل والجد بن قيس كل هؤلاء استأذن ورجع، فيقول لو كانوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، يعني إلا شرا وفتنة وكثرة كلام وأذى، أذى، ولا أوضعوا يعني أسرعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. قال يدخل المنافقين بين الراحلتين فيرفض بهما، يبغونكم الفتنة هؤلاء النفر، يظهرون النفاق ويقولون ويرجفون بالمؤمنين ويفرقون بينهم ويحرشون، ما فيهم خير. وفيكم سماعون لهم، لم يقل ومنكم سماعون لهم، فيكم في للظرفية ومن للتبعيض، وفيكم سماعون لهم، إما من المنافقين الذين خرجوا، وإما بعض الناس اللي اشتبه عليهم أمرهم، اشتبه عليه أمرهم من قبائلهم وجماعاتهم وأبناء عمهم. قال ومن المنافقين ومن دونهم من يأتيهم بالأخبار، يأتي هؤلاء الرؤساء بالأخبار، قال والله عليم بالظالمين، سماعون لهم، إما يسمع ويأتي لهم وإما يسمع منهم، سماعون منهم أو سماعون لهم، ترى كل حرف جر مختلف عن الآخر. فيكم ما قال منكم، سماعون لهم ما قال سماعون منهم، والله أعلم. ثم ذكر المنافقين فقال لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور، من قبل خروجك تشاوروا في كل ما يلبس عليك وعلى أصحابك، قلبوا لك الأمور، كل أمر يقلبونه ظهرا لبطن ظهرا لبطن، يختارون الأشد والأشر والأخبث. قال حتى جاء الحق ظهر الحق وظهر أمر الله، يعني أمرك يا محمد، وهم كارهون لظهورك واتباع من اتبعك من المسلمين من قبل منذ أن هاجرت، وهم يقلبون لك الأمور. قال ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا، هذه الآية في الجد بن قيس، كان من أكثر بني سلمة مالا وأعد عدة في الظهر وكان معجبا بالنساء، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يمازحه وأيضا يحثه ألا تغزو بني الأصفر عسى أن تحتقب من بنات بني الأصفر، يعني تردفها خلفك سبية. فقال: يا محمد، قد علم قومي أنه ليس رجل أعجب بالنساء مني، فلا تفتني بهن. فقال تعالى: ألا في الفتنة سقطوا. شوف كلمة سقطوا، دائما الشر انهيار ونزول، كما قال تعالى: على شفا حفرة من وكنتم على شفا حفرة من النار. وقال تعالى: خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به. وقال تعالى: قال عز وجل: فهوى، هوى يعني انهار. وهنا قال: ألا في الفتنة سقطوا. قال: وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، به وبغيره ممن هو على مثل قول. ثم قال تعالى: يعزي نبيه ويسليه ويقويه، إن تصبك حسنة يعني غنيمة وسلامة تسؤهم الذين تخلفوا واستأذنوا، وإن تصبك مصيبة يعني بلاء أو شدة أو قتل أو شيء، يقول: قد أخذنا أمرنا يعني حذرنا من قبل، يعني هؤلاء اللي استأذنوا ومن كان على مثل رأيهم، ويتولوا وهم فرحون بهذه المصيبة التي أصابتك. فقال الله له: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أي ما لم يقل ما كتب علينا، حتى المصيبة هي لك، لأن كل محنة في في في في أثنائها منحة وأنت لا تشوف، كلها مكتوبة لك، وأيضا كلها في أم الكتاب. ما كتب الله لنا، هذا نصيبنا في أم الكتاب. هو مولانا، هو الله المولى والقريب والحميم والرفيق، أي والله والنصير، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ثم قال الله للنبي: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، يعني نحن أمامنا يا غنيمة وسلامة يا شهادة ولقاء الله عز وجل، نحن فائزين على كل الاحتمالات، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده، أي قارعة تصيبكم، أو بأيدينا أي يؤذن لنا في قتلكم. ولهذه من الآيات اللي احتج بها مالك على أن الزنديق إذا أظهر ما في بطنه يقتل فورا ولا تقبل توبته في الدنيا، بأيدينا، لأن لو قبلت توبته في الدنيا لكان كلما أظهر الشر قال تبت، كيف نستطيع إقامة الحد عليه؟ فنقول تبت تجدها أمامك في الآخرة، لكن في الدنيا لابد من السيف، لأن أعطيناك الإسلام الظاهر وأعطيناك مميزات المسلمين على أن تكف شرك، فإذا كنت تستفيد من مميزات الإسلام الظاهر ثم تطعن المسلمين من الداخل هذا أخطر شيء، هم العدو فاحذرهم. قال: فتربصوا، أي انتظروا بنا وننتظر بكم، وعيد الله فيكم ووعد الله لنا. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. قال: كان رجال من المنافقين من ذوي الطول والغنى يظهرون النفقة إذا رآهم الناس ليبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وليدرأوا بذلك عن أنفسهم القتل. سبحان الله العظيم، لن يتقبل منكم. ثم قال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، هذا الإيمان الباطن غير موجود، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ما في إيمان، يقول رياء، ولا ينفقون إلا وهم كارهون، لأنه يريد أن يظهر أنه ينفق ويصلي لكي يقال صلى حتى يعصم دمه وماله فقط، حتى يستفيد من مميزات الإسلام الظاهر، وإن كان أنه سيبقى له الإسلام الظاهر بعد قتله، يعني لو لم يصلي قتل لكن يبقى له الإسلام الظاهر، يعني يورث وكذا، بحثناها كثير المسألة ووضحناها. قال: فلا تعجبك أموالهم، أي ما أعطيناهم، ولا أولادهم أيضا، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، أي تكون عليهم بينة، لأن ما أكلوا من الأموال أكلوه نفاقا، وما أنفقوا أنفقوه رياء، فهي عذاب لهم في الدنيا، والأولاد عذاب لهم في الدنيا، وتزهق أنفسهم وهم كافرون، يلقوا ربهم وهم على نفاقهم. أعوذ بالله ثم أعوذ بالله ثم أعوذ بالله ثم أستجير بالله، نعوذ بالله من النفاق قليل وكثير، يلقى ربه وهو منافق، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. أعوذ بالله، أعوذ بالله من سخط الله. إنما يريد الله، شوف إرادة الله عز وجل، ليعذبهم بها، الأموال والأولاد هي سبب العذاب سبحان الله في الحياة الدنيا، وتزهق أنفسهم وهم كافرون، ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، أي رؤساؤهم وأهل الطول مثل ابن أبي والجد بن قيس وغيرهم، كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيحلفون أنهم معه، وإذا خرجوا نقضوا. قوم يفرقون، يفرقون أن يقتلوا لقلتهم في أعداد المسلمين، هم خايفين على الدماء، دمائهم وأموالهم، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون، يجمح يعني سريع، جمحت الإبل إذا نفرت، لو وجدوا جماعة على مثل دينهم أو قدروا على الهرب من دارهم أو مغارات أو مدخل إلى قوم يعزون فيهم لذهبوا إليهم سراعا، لكن سبحان الله ضاقت عليهم الأرض وضاقت عليهم أنفسهم أعوذ بالله بالباطل. وهكذا أهل البدع دائما تجدهم دائما في الملجأ والمغارات والمدخل، دائما أمورهم سر دون العامة، لأن عقيدتهم خبيثة ما ترفع بها. لذلك في ذم الكلام إن رجل من أهل الباطل قال والله الدين هذا اللي أذنب على المساجد على المنارات والصوامع، أما ديننا نحن في المجالس السرية، هذا الكلام. وثم قال تعالى بعد ما ذكر الصدقات: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. يقول نزلت في ثعلب بن حاطب كان يقول: إنما يعطي محمد الصدقات من يشاء، ويتكلم بالنفاق، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه فرضي، ثم جاء فلم يعطيه فسخط. قال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله لم يسخطوا إذا ردهم النبي صلى الله عليه وسلم أو أعطاهم قليلا بقدر ما يجد، وقالوا حسبنا الله أي يكفينا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. شوف هنا آتاهم الله ورسوله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، لكن حسبنا الله فقط. وسيأتي في آخر وآتى في آخر الأنفال: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني وهو حسب من اتبعك من المؤمنين. يقول حسب نبيه، وقال إنا إلى الله راغبون، أيضا الرغبة إلى الله والتوكل على الله فقط، والعطاء من الله من رسوله، إنا إلى الله راغبون. وقال إن الله سيرزقنا، وإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم مال أعطانا، يعني هذا المؤمن يقول حسبنا الله يعني هذا اللي عند نبيه، وسيؤتينا الله سيرزقنا، إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم مال سيعطينا. ثم قال عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، آية المصارف الثمانية. يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله سائل فقال الله عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يكلها إلى ملك مقرب ولا نبي مرسل حتى جزأها سبحانه وتعالى على ثمانية أجزاء، فإن كنت من جزء منها أعطيتك، وإن كنت غنيا فهي صداع في الرأس وأذى في البطن، أعوذ بالله، خاصة الزكاة. والفقراء فقراء المهاجرين الذين كانوا لا يسألون الناس، والمساكين الذين كانوا في الصفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الفقراء والمساكين، هذا الفرق بينهم، يعني هذا أيضا تأويل حسن عند ابن واقد. والعاملين عليها يعطون بقدر عمالتهم ونفقتهم في سفرهم، يعطون عمالة بقدر العمل بقدر عمالتهم أو عمالتهم. والمؤلف قلوبهم يقول الإمام مالك: ليست في الناس اليوم، قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى أقواما يتألفهم على الإسلام، قالها عمر أيضا. وفي الرقاب المكاتبين وأمثالهم، والغارمين الذين عليهم دين يقضى عن الرجل دينه، وخاصة إذا كان الدين تحمله لمصلحة الإسلام والمسلمين. في سبيل الله المجاهدين، وابن السبيل الرجل المنقطع به في غير بلده يعان ويحمل وإن كان في أهله موسرا. وهذه الصدقات ينظر فيها، فإن كان أهل الحاجة والفاقة في صنف واحد ووضع ذلك فيه أجزاءه إن شاء الله، وباقي تفاصيلها في أحكام الفقه. ومنهم شوف هذه، يقول الصحابي: ما زالت سورة التوبة تقول: ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم، حتى خفنا لا يبقى أحد منا، أن يصلنا الدور، يعني ما تركت أحد إلا بينت ما في قلبه. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم. يقال نزلت في عبد الله بن نبتة كان يقول: إني لا أنال من محمد ما أشاء، ثم آتي محمدا فأحلف له ويقبل مني، هو أذن كل ما قلت شيء صدق. فقال الله عز وجل: قل هو أذن خير لكم، إيه والله هو أذن خير لكم، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يقبل من المؤمنين، ورحمة للذين آمنوا منكم. هنا أيضا وقفة: يؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، من آمن منكم فهو رحمة له، لكن يؤمن للمؤمنين. والذين يؤذون رسول الله يعني بن نبتل وأصحابه لهم عذاب أليم، يحلفون بالله لكم، لما حلف النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما قال، ليرضوكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم يقول: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، يعني لا تؤذوا رسول الله ولا تقولوا إلا خير، ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله، يعني عبد الله بن نبتل إلى آخره. ثم قال: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قد جاءت والله هذه السورة تنبئهم بما في قلوبهم، ليس بما أظهره بل ما في القلوب. كان المنافقون يتكلمون برد الكتاب والحق، فإذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وحي وسمعوا أنه نزل عليه شيء من القرآن خافوا أن يكون القرآن فضحهم فيما قالوا أو فيما تكلموا. قال الله عز وجل قل استهزوا إن الله مخرج ما تحذرون، أي ما تخافون أن تنبئكم بما في قلوبك وما تكلموا به. وكان نفر منهم في تبوك منهم وديعة بن ثابت والجلاس بن سويد بن الصامت ومخشي بن حمير أو حمير الأشجعي حليف بن سليمة وثعلبة بن حاطب. فقال ثعلبة تقدمت هذه أتحسبون قتال بني الأصفر كقتال غيرهم والله لكأن بهم غدا مقرنين في الحبال. وقال وديعة ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أوعبنا بطونا وأحدثنا نسبة وأكذبنا ألسنا وأجبننا عند اللقاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار أدركهم فقد احترقوا وتقدم خبرهم. قال الله عز وجل فاضحا له ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب أي نقطع الطريق. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أثبت لبعضهم إيمان أو يكون الإيمان هنا بمعنى الإسلام، بمعنى الإسلام الظاهر لأن لفظة الإسلام والإيمان يتبادلان أحيانا. إن نعفو عن طائفة منكم اللي هو مخشي بن حمير اللي قال قعد بي اسمي واسم أبي وكان يعني معهم فقط يضحك معهم نعذب طائفة، والذي قال إنما كنا نخوض ونلعب وديعة بن ثابت، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعتذر إليه فنزل قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا وديعة بن ثابت لعل كان مؤمن ثم كفر. والذي قال كلمة الكفر هو الجلاس بن سويد بن الصامت والذي عفي عنه هو مخشي بن حمير. فتيب عليه فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل شهيدا لا يعلم بمكانه، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقتل يوم اليمامة شهيدا ولم يعلم مكانه إلى اليوم، اختفت جثته ما يدرون وين أو أنها في القتلى حتى ذابت وذهبت. قال الله عز وجل المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر، كان نساء منافقات مع الرجال، بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر أذى النبي صلى الله عليه وسلم والتكذيب وينهون عن المعروف اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ويقبضون أيديهم بخلاء أشحاء لا يتصدقون على فقراء المسلمين نسوا الله فنسيهم تركوا الله فتركهم وخذلهم. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم هي جزاؤهم ولعنهم الله في الدنيا ولهم عذاب مقيم في الآخرة. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، أي كان في من كان قبلكم من الأمم من كذب الأنبياء واستهزأ بهم وكان الله قد أعطاهم الأموال الكثيرة والأولاد فاستمتعوا بالخلاق بهذا النصيب كما استمتع هؤلاء بالخلاق. لا إله إلا الله. وخذتم كالذي خاضوا استهزأتم كما استهزأ الآخرين أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون، يعني في الأمم التي قبلكم وفي المنافقين. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يأمرون بالتوحيد والإسلام وينهون عن الكفر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة يتصدقون على الفقراء في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن إقامة وخلود مساكن بقرب الرحمن ورضوان من الله أكبر يحل الله عليهم الرضوان ترى في وجوههم نظرة النعيم والرضوان الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان وأغلظ عليهم شدد عليهم واحذرهم ومأواهم جهنم الكافرين والمنافقين وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. هذا وديعة بن ثابت أو الجلاس بن سويد اللي أخبر عنها عمير بن سعد لما قال إن كان محمد على حق فنحن شر من الحمير وهموا بما لم ينالوا، إما مسألة العقبة هموا باغتيال النبي صلى الله عليه وسلم أو قولهم نضع التاج على رأس بن سلول إذا رجعنا. قال وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. الجلاس بن سويد كانت له دية في الجاهلية ما استطاع أن يأخذها فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أخذها له فاغتنى وكان محتاجا. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. وتقدم أنه إن شاء الله إن شاء الله أنه صحت توبته، والدليل أنه كان يحسن إلى عمير بن سعد حتى بعد الآيات هذه يعني ما تغير عليه. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. هذه في ثعلبة بن حاطب فيما يذكرون فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعده وبما كانوا يكذبوا. كان محتاجا لا يجد ما يتصدق به، فقال لئن آتاني الله مالا لا أتصدقن ولا أكونن من الصالحين، فأصاب دية 12,000 درهم فلم يتصدق ولم يكن من الصالحين. فبين الله خبره ومن كان مثله، من عاهد الله على شيء ثم نكث. أعوذ بالله خاصة إذا كان تعمد النقد بالنفاق. واحد سأل أظن أحد السلف أو الإمام أحمد فقال أجد قسوة في قلبي، قال انظر لا تكن عاهدت الله على شيء فلم تفي، فإن الله قال فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. لكن هذا إن شاء الله في اللي يتعمد النقض استخفافا بحق الله. ولذلك الأصل أن لا تنذر، إياك والنذر، إياك والمعاهدة، إياك. اجتهد بدون أن تلزم نفسك بشيء إلا ما ألزمك الله من الفرائض. ثم قال تعالى الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات. جاء زيد بن أسلم العجلاني قال له أبو عقيل بصدقة ماله، لا هذا زيد بن أسلم هذا الأول، قال فقال معتب بن قشير وعبد الله بن نبتل إنما أراد الرياء من المؤمنين في الصدقة. قال والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. قال نزلت في علبة بن زيد الحارثي رأى النبي صلى الله عليه وسلم خميس البطن فجاء إلى رجل من اليهود فقال أؤاجرك نفسي، أجر الجرير يعني أخرج الماء بالحبل، على أن تعطيني صاعا من تمر ولا تعطيني فيه خدرة، الخدرة التي فيها دخان يعني من التمر، هو قال جديد لا حشف فيه. رأى النبي صلى الله عليه وسلم جائع علبة رضي الله عنه ما عندي شيء، فذهب إلى اليهود وأجر نفسه أن يجر له الجرير على صاع. قال نعم، قال فعمل معه من الصباح إلى العصر فأعطاه اليهودي صاع ما فيه حشف ولا فيه خدرة يعني اللي فيها سواد هذه، فجاء به للنبي صلى الله عليه وسلم صاع عرق جبينه من الصباح. فقال عبد الله بن أبتل انظروا إلى هذا وصاعه، ما كان الله ليصنع بصاع فلان هذا، إن الله لغني عنه وعن صاع يستهزئون به. فقالوا الذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. يا سبحان الله، موفق ومخذول. قوم عاملهم الله بفضله وقوم عاملهم الله بعدله وكلهم إلى أنفسهم لا خير فيهم، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم من الآيات. قال عليه الصلاة والسلام لما دعي ليصلي على ابن سلول لو أعلم أني إن زدت على 70 غفر له لزدت، إني خيرت فاخترت. قال تعالى فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، الآيات نزلت في الجد بن قيس. يقول الله عز وجل وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم أي من سفرك من تبوك فاستأذنوك للخروج، يعني المنافقين الذين استأذنوهم القعود، فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة، أي أول سفري حين خرجت، فاقعدوا مع الخالفين مع النساء. سبحان الله، ترى دائما بدوات الأمور قد يفوتك الشيء ثم ما تدركه أبدا. مثل الهجرة مضت لأهلها، جاءوا الناس بعد فتح مكة بايع يا رسول الله على الهجرة، قال مضت الهجرة لأهلها ولكن جهاد المنية. دائما سبحان الله المبادرة والله تفوت. اللي يظن أن الفرصة كل ما أرادها وجدها هذا أحمق، الفرصة تأتي تفوت والله. يتيسر لك أن تقوم من الليل فتقول إن شاء الله بعدين، تفوت. يتيسر لك صيام عمرة طلب علم تفوت الفرص، والحياة كلها فرصة ثم تفوت ما بين غمضة عين وانتباهتها وإذا هي تحشرج وإذا هي قد بلغت الحلقوم وإذا أنت تنظر قد منحك الله 50 سنة 60 سنة 40 سنة كان فيها متسع أن تنال الدرجات العلى والنعيم المقيم وإذا ضيعتها في هوى نفسك. الله المستعان، موفق ومخذول، نسأل الله التوفيق من أنت. قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. لما مات ابن أبي وضع في موضع الجنائز فقال له عمر يا رسول الله تذكر يوم قال كذا يوم قال كذا، قال أخر عني يا عمر إني خيرت فاخترت، لو أعلم أني إن زدت على 70 صلاة غفر لهم لزدت. فصلى عليه ودفنه فما فرغ من دفنه ولم يرم مقامه حتى نزلت هذه الآية لا تصلي على أحد منهم مات أبدا. ثم قال تعالى: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسول استأذنك أولو الطول منهم، إلى قوله: رضوا بأن يكونوا مع الخوالف مع النساء وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. يا سبحان الله، السورة هذه ما أعظمها، لا إله إلا الله، نزلت في الجد من قيس كان ميلا كثير الماء، وجاء المعذرون من الأعراب معتذرون، وهم 81 من غفار ليؤذن لهم في القعود ويعذروا في الخروج، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. المنافقون الذين تخلفوا قال: اجلسوا إن أذن لكم وإن لم يأذن. أما الأعراب دونهم اعتذروا وهم عندهم قوة، لكنهم قالوا: إن لم يأذن لنا خرجنا. في فرق يعني، وهذا نفس الترتيب اللي في سورة الفتح، يعني فيه منافقين خلص وفيه أعراب ضعفاء إيمان وفيه مؤمنين صادقين. قال تعالى: ليس على الضعفاء أهل الزمانة والشيخ الكبير، ولا على المرضى، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، يعني المعسرين، إذا نصحوا لله ورسوله نصيحة صادقة، ما على المحسنين من سبيل، الله غفور رحيم. إذا كانوا هكذا ما عليهم سبيل، مسكين، أما ضعيف مريض وشيخ كبير هرم أعمى أعرج يكون عالة على الجيش، أو مسكين ما عنده شيء. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعيونهم تفيض من الدم حزنا لا يجد ما ينفقون. هؤلاء البكاون سبعة: أبو ليلى المازني، سلمة بن صخر الزرقي، وثعلبة بن عنمة السلمي، عبد الله بن عمرو المزني، وسالم بن عمير، ومن عددناهم، ومنهم عرباض بن سارية. قال تعالى: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف مع النساء. الجد بن قيس غني ويستأذن. قال تعالى: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم لن نصدقكم قد نبأنا الله من أخباركم. أخبرهم الله عز وجل بقصتهم كاملة وما في قلوبهم قبل أن يصلوا إليه، وسيرى الله عملكم ورسوله، يعني المنافقين. ثم قال تعالى: سيحلفون بالله لكم، شوف السين سين الاستقبال، يعني إذا وصلتم إلى المدينة سيفعلون كذا وكذا، كل شيء واضح. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، أي حتى لا تلوموهم، فأعرضوا عنهم اتركوهم، إنهم رجس، نجاسة، نجاسة معنوية، نجاسة خبث، ما في خير إلا أن يطهر الله عز وجل. ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. هذه الآية أعظم آية في الحث على طلب العلم حتى يرتفع الإنسان عن النفاق والأعرابية والجهل، أن يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، الحد بين الإيمان والكفر، بين الإسلام الظاهر وبين كذا، كل الحدود هذه، إلى قوله وذكر الأعراب. ثم قال: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، يعني يعد الإنفاق في سبيل الله غرامة، ويتربص بكم الدوائر، يشوف إن كانت لكم هو معكم إن كانت عليكم مع عدوي. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، يعني دعاء الرسول، صلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته. ثم قال عز وجل: والسابقون الأول من المهاجرين والأنصار، من صلى القبلتين فهو من السابقين الأولين، من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان من لحقهم قبل الفتح. وفي الفتح يقول الله عز وجل: وممن حولكم من العرب منافقون، رجال من العرب، منهم عيينة بن حصن وقومه معه، يرضون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويرونهم أنهم معهم، ويرضون أقوامهم الذين هم على الشرك. ممن حولكم من العرب، قطفان حول المدينة منافقون، ومن أهل المدينة، منافق المدينة، مردوا على النفاق، يعني تمرس في النفاق حتى أصبح مارد، لا تعلمهم نحن نعلمهم. قال: ثم أعلم الله نبيه بعد، أو أعلمه ببعضهم وبقي بعضهم، الله أعلم هل أعلمه بكل أسمائهم أو بعضهم. قال: سنعذبهم مرتين، الجوع وعذاب القبر، يعني الأعراب، ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، يروى أنه في أبي لبابة لما اعترف بذنبه وربط نفسه في بني قريظة، وأيضا غيرهم، ولذلك أظنه الأحنف أو رجل قال: تصفحت المصحف كله أبحث عنه، لأن الله قال: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يعني فيه سيرتكم، أي واحد من بني آدم وصفه في القرآن. قال: فوجدت أهل الجنة صفاتهم عالية جدا، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وجدت أهل النار مكذبين وأنا لست مكذبا. فقلت والله لا أبحثن عن خبري في القرآن وذكري. قال فوقعتها على هذه الآية فقلت هي هي. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، يعني يفتح قلوبهم للتوبة، عسى الله أن يتوب عليهم لعله يصفو إن شاء الله. ثم قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. صدقات الأموال تزكيهم، واستغفر لهم، صلي عليهم استغفر لهم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، من أقبل وتاب ما يريد إلا وجه الله قبل الله منه. وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله. وآخرون مرجون لأمر الله الثلاثة كعب مالك وهلال بن أمية ومرار بن ربيع متركون حتى يحكم الله فيهم. ثم نزلت بعد ذلك حكم الله فيه، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. أبو عامر الفاسق هو الذي حارب الله ورسوله من قبل من أيام بدر وأحد. وتفريقا بين المؤمنين يفرقوا بين أهل قباء بني عمرو بن عوف، يكون مسجد قباء ومسجد الضرار، يصلي بعضهم هنا وبعضهم هنا حتى تقوم الفتنة بينهم. وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، قالوا يقدم علينا من الشام فيتحدث عندنا لأنه لا يدخل مسجد بني عمرو بن عوف. قال ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، حلفوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنهم ما يريدون إلا الشاتة المطيرة. قال تعالى لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. لا تصلي في مسجدهم، صلي في مسجد بني عمرو بن عوف مسجد قباء. قال عليه الصلاة والسلام أسسته بيدي وجبريل يؤم بنا البيت. ولذلك قبلة قباء صح القبلة، وقبلة المسجد النبوي أصح قبلة، على الكعبة مباشرة، على الكعبة مباشرة. وأما قول عز وجل فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال كان رجال من أهل قباء يستنجون بالماء بعد الحجارة، يعني أبلغ، يذهبون عين النجاسة بالحجارة حتى لا تمسها أيديهم، فإذا ذهب عين النجاسة وبقي الأثر غسلوه بالماء فيكون أبلغ وأبلغ وأبلغ. وهذا لا تعرف العرب، العرب كانت تكتفي بالحجارة وبالتراب. فمدحهم الله قال يحبون أن يتطهروا، منهم عويم بن ساعدة من أهل قباء، والله يحب المطهرين. ثم قال أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به من نار جهنم. من أسس قباء على تقوى من الله ورضوان، وكذلك المسجد النبوي، خير أم أهل الضرار الذين أسسوا بنيانهم على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، أي واحد يبني بنيان على بدعة على حزبية يبقى هذا البنيان، سواء بنيان معنوي جمعيات أو كذا أو أحزاب أو بنيان حسي، سيبقى ريبة في قلوبهم شك إلا أن تقطع قلوبهم. قيل معناها إلا أن يتوب توبة صادقة تقطع قلبه، مثل صبيغ ومثل هذا يذهب إن شاء الله الشر منه، لأن الله عز وجل التوبة رحمة. وقيل إلا أن تقطع قلوبهم، إلا أن يموتوا، تقطع قلوبهم في أجوافهم، بمعنى يبقى تبقى الريبة فيهم لا تخرج. ولذلك كما تقدم أن صاحب النفاق يمهل كثيرا حتى ينظر في أمره. وعن الأعرج قال إنما عنى الرجلين ولم يعني المسجد، في قوله أفمن أسس بنيانه وقوله الآخر خير أم من أسس بنيانه، يعني من بنى مسجد قباء النبي صلى الله عليه وسلم وأهل قباء ومن بنى الآخرين، إما الآية على البناء أو على الباني نفسه، والمعنى واحد. ثم قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، من المؤمن الحقيقي اشترى منه نفسه وماله. كان شريح القاضي يتأول هذه الآية، يقضي بدون أجر ولا رزق، فإذا قيله في ذلك قال أنا قد بعت نفسي لله عز وجل، الله اشترى مني نفسي خلاص مبيوع أنا منتهي. فكان يحتسب للمسلمين في القضاء وفي التعليم بدون شيء. هذا اللي قبل، ولذلك قال عز وجل فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. الله أكبر. اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، ما بدأ انتصار لا يقتل ويقتل. أي الله، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله؟ لا أحد، والله لا أحد أوفى بعهده من الله. المهاجر الصادق أعطاه الله كل ما وعده، والمجاهد يعطي الله كل ما وعده، واللي يصدق مع الله يعطي الله كل ما وعده ويزيده أيضا. ما في أحد أوفى بعهده من الله أبدا، ولذلك عامل الله بالصدق. والله شيء تراه عيانا بيانا، تراه عيانا بيانا، ما في أحد أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ثم قال تعالى ما كان للنبي، ثم قال بعدها يعني انها ايضا هذه ليست فقط في المقاتل، قال التائبون العابدون الى قوله بشرهم. ثم قال ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا المشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. لما مات ابو طالب استغفر له النبي صلى الله عليه وسلم وقال لاستغفرن لك حتى انهى، فاستغفر المسلمون لموتاهم من المشركين، فنزلت هذه الايه من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم، يقول من بعد ما ماتوا على كفرهم، من مات على كفره في الظاهر تبين لنا انه من اصحاب الجحيم، لذلك نجزم للكفار بانهم في النار لانه لا استعتاب بعد الموت. ثم قد يحتج احد باستغفار ابراهيم، فقال الله عز وجل مباشره وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه، وعده ان يسلم ووعده ابراهيم ان يستغفر له، فلما تبين له انه عدو الله تبرأ منه. لما مات على كفره تبين الان له انه عدو الله، قال لما مات على كفره تبرأ منه. ان ابراهيم لأواه، يعني دعاء كثير الدعاء، حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، ان الله بكل شيء عليم. ان الله له ملك السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي، هذه المكافأة الكبرى في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله يتوب عليك، هذه اعظم مكافأة، ان الله يتوب عليك، والله نابا مكافأة، ان الله يغفر لك، ان الله يسترك، ان الله يقبلك. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة، هذه غزوة العسرة، غزوة تبوك، كانت في زمن شديد الحر شديد الجهد، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، منهم ابو خيثمة رضي الله عنه حدث نفسه بالتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الحر وبعد الشقة، ثم عزم الله له على الخروج بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، والفريق تطلق على الواحد، ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. التوبة من الرأفة، إن الله يفتح لك باب التوبة للصادق، الله أعلم بعباد، إنه بهم رؤوف رحيم. ثم بعد 50 ليلة قال وعلى الثلاثة، وعلى لقد تاب الله على النبي، سبحان الله المعطوف عليه جاء بعد 50 ليلة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع خلفوا من تعذر النبي صلى الله عليه وسلم ممن قبل منهم. ثم قال تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أسلم وغفار وجهينة ومزينة وأشجع أن يتخلفوا عن رسول الله في غزوة تبوك ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ عطش ولا نصب تعب ولا مخمصة مجاعة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. من المواطن اللي تغيظ الكفار مجالس العلم، لأن أهل الإسلام إذا أقبلوا العلم وعرفوا دينهم وتمكنوا فيه يغيظ الكفار ويرضى رب العالمين. إيه والله هذا الجهاد الأكبر. قال تعالى وجاهدهم به، أي بالعلم والقرآن، جهادا كبيرا. هذا الجهاد اللي ما ينتهي ولا ينقض، وهذا جهاد الأنبياء. الأنبياء ما قاتل منهم إلا قليل. موسى أراد أن يقاتل ورفض قوله، قالوا اذهب أنت وربك فقاتل، وما قاتل موسى. والنبي صلى الله عليه وسلم قاتل آخر 8 سنوات من حياته عليه الصلاة والسلام. عيسى ما قاتل، ونوح ما قاتل، وإبراهيم ما قاتل، وأكثر الأنبياء ما قاتل، داود قاتل، وسليمان قاتل. وليس الذين قاتلوا أحيانا بالضرورة يكون أفضل من اللي ما قاتل، فإبراهيم أفضل من داود وسليمان قطعا، ومن بعده هو ما قاتل، ما أمر الله بالقتال، فالقتال هو أداة، لكن الأصل هو الجهاد. هم كلهم جاهدوا جهادا كبيرا سبحان الله العظيم، وبعدين جهاد ما ينقطع. ثم قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني ما كان المؤمنون إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أن ينفروا كلهم ويتركوا المدينة خلوفا ما فيها إلا الذراري والنساء، ولكن ينفر من كل قبيلة طائفة، والآخرين يخلفونهم في أهليهم ويتفقهم في الدين. يقول بعضهم لينظروا كيف سير النبي صلى الله عليه وسلم في المشركين ويعوا ما سمعوا منه وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. سبحان الله الآية هذه كل الوجهين صحيحة، إما أن اللي قاعدوا يتفقهون واللي يشتغلوا بالجهاد فاتهم الفقه، خاصة في السرايا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بقي في المدينة، صلى الله عليه وسلم بقي في المدينة، فينذر قومهم إذا رجعوا إليه. وإما أن يكون اللي يتفقهون اللي خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يتفقهون معه ويعرفون سيرته ثم يخبرون قومهم إذا رجعوا إليه. شوف كيف الآية كل وجه صحيح تحمل على كل وجه تكون صحيح. لعلهم يحذرون يخافون الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. هذه سبحان الله آخر شيء. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا يعني يقينا وتسليما وإقبالا على الله. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. المنافقين زادتهم شكا وريبة إلى ما كانوا فيه والمشركين زادتهم شكا وثباتا على دينهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. المنافقين يكذبون في السنة مرة ومرتين وينزل فضيحتهم ويفتنون ويرجعون يكذبون. والمشركين يبتلون بالغزو والقتل من المسلمين في السنة مرة ومرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون لا هم يسلمون ولا يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد. عبد الله بن نبتل يجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه المنافقون صلى الله عليه وسلم فإذا خلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلى بعضهم ببعض وقالوا هل يراكم من أحد يعني المسلمين ثم انصرفوا يعني استهزأوا وكذبوا بالحق. صرف الله قلوبهم عنهم لأنهم قوم لا يفقهون. ثم قال تعالى يذكر نبيه عليه الصلاة والسلام ويمدحه في آخر حياته لقد جاءكم رسول من أنفسكم منكم وفيكم عزيز عليه ما عنتم. إذا أخطأتم يشق عليه جدا جدا وأي شيء يشق عليكم ويثقل عليكم يشق عليه حريص عليكم سبحان الله كادت نفسه تذهب حسرات من الحرص. وهكذا دائما أتباع الأنبياء يكون أبوي لا يكون عنيف ولا هو يكون مثل الأب حريص على أبنائه حتى المخطئ منهم حريص عليه ولو بالشدة ولو بالهجر لكن حريص عليه حريص على هدايته قدر ما يستطيع بالدعاء وبكافة الوسائل حريص. هكذا دائما أتباع الرسل العلماء ورثة الأنبياء يكون فيه هذا الروح الأبوية. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يرد عمر كثيرا يرد فلان يرد فلان كل ما قالوا دعني أضرب عنق يتأنى بهم. مر معنا في السيرة عجائب عجائب. بالمؤمنين رؤوف الرحيم رؤوف ورحيم. الرأفة دائما تنسب الوالدين رحيم ورؤوف بالمؤمنين يخفض جناح لهم ويسمع منهم يصبر عليهم ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك. قال تعالى فإن تولوا بعد هذه الصفات الرائعة الرائقة فقل حسبي الله الله يكفي لو ما أبقى إلا لوحدي يأتي النبي ليس معه أحد. حسبي الله لا إله إلا هو حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الذي السماوات السبع والأرضين السبع في هذا العرش بل في الكرسي اللي هو المرقاة بين يدي العرش كالظفر أو كدرهم ملقى في فلاة. تخيل الآن سبع دراهم ملقاة في فلاة في الصحراء الكبرى هذه نسبة السماوات السبع والأرضين السبع في الكرسي والكرسي كذلك إلى العرش فهو رب العرش العظيم يكفيني من الدنيا هذه كلها اللي هي بقدر الظفر. سبحان الله العظيم صلى الله وسلم وبارك على عبد الرسول محمد. هذه سورة التوبة وهي والله نعم الختام لغزوة تبوك. وبعدين نذكر ما قال ابن إسحاق وما زاده وغيره. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.